بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وبعد، محمد بن بيسي جاءت في سبيل الله إن إلهي وأمر أيدتك مسلمين تقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. دقالك وضع إلى الله قال نما دين كنا إلهي وخالص النقض أرمت أسنا ودن بيسي ولي جهادك بكس الجرناء ما دام جهادك يهي ذروة الإسلام إسلامك يعني ماش أسر رئيسة باركة وجهادك وقلت المامي النبي عليه الصلاة والسلام وحيا لدي مسلم هداتها هاي وجهادك أسكد يسير حتى شعائر تعضاء مدين كاري ما يرقلي كرتين الوغة بصنايا والوغة دولي سنايا مركا دادا إسكر عيلين إبعادة حتى ما يليسين. الشهر الحرام بشهر الحرام والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. وفسرين بضن عبد الله بن عباس وهر يرق بضن التابعين يا وحلي النبي عليه الصلاة والسلام مركي وسوء هذي عمرضة سنة كل حاد هجرة مشركين تي عربت وأدي ذن إنه نبي وسوء قاله مكة بيت كلاهي أصدق إيضاد كلا سوء هذي أي أدي ذن كون يافر بقاله غفعة وعين أهد بالأشهر الحرمة بشل إلى ذي القعدة وصوم فرطة أما شوال كقدم بيسة شوال ذي القعدة ذي القعدة مركب حكم التاي بلها أشهر حرمك وأفرتا وذي القعدة الحج محرم سد حاسوس كحكا وبشا ضدك كم عوان عرفة يوم دكا رئيس عرفة وذي القعدة اللي راهذا يتم سنة قبل أبناء محرم أما زكدت في قانين صدح حاسوس كحجان مدى أفرادنا ورجب مش لين هذا أفرتاس إلى حكومة المامي إن يهين بلا أشهر الحرم منها أربعة حرم سماي أفرت مركز صدح حاسوس كحجتا يمدان كل جيدهم ورجب بشهر ذي القعدة كما دام هذا بالأشهر الحرمة عربت وكعلي النبي عليه الصلاة والسلام وأودي ذلك عمر يستو إلى اللي لسنة كالدنباء أي سوق ليسا سيد أحبري كليها نجوه ليسا وحبوبنا نبي سوق لي كنت أي أنا كتب لي مكا وهي استهولي تي أمرك لك الجواب هي ومرك قارك وضمان مرسي وحكت إقار أيها ما حان الله رد قال ما يبل أشهر الحرمة هذيك سمي أرنتاس مركا والاسكو والاسبر برنيغي الشهر الحرام بشهر مضلة بالشهر الحرام وحيقول لك أنت بالكرة حرملة وهذيك اللي رد قال ما أما لقاء اللي يبيتك ألا بالحرملة هذيك نسيطه كراسة ماينة وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم الشهر الحرام بشهر مضلة بالشهر الحرام وحلقة بالسينة بالكرة حرملة والحرمات قصاص وحيالها حرمات كاولسك قصاصة وهذه عدي بالحرملة حرمضي يقباب إيان هذه أنا وأبا القديس وقصاصه قصاصه صوم مرتين قف كان مرخو قف دليل لدليل قصاصه تاسو والحرمات قصاص حرمات مرخوها قصاص نبقى لكم كما الدولي جرين بالأشهر الحرمة أو إلى الجرين لكن أيها قديد باللعبين بأيها رمارتين لغا أرقوستين فمن اعتدى عليكم عندي إذا كحد قدبت مسلمين أي فاعتدوا عليه أذن كنا قف كان كحد قدبة بمثل ما اعتدى عليكم أنتوا إذا كحد قدبوا كلا بمثل عدالة لا إرادة عدالة لا إرادة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام سيدوا إلى لنا عدالة مرك يهود إرادان الصام عليكم وعليكم عائشة وحيت له عليكم الصام واللعنة حد قدر مهم هاكو الدرجة من داسك وعليكم أنا يتيدي والله أخبره يا لكن كبدا لما أخبره هذا قصاص بالرباوي يدي لقو سمعي وكلا سمعه لكن طلاب الحدودي فمن اعتدى عليكم عندي إذا كحد قدبته فاعتدوا عليه أذن كنا كحد قدبة بمثل ما اعتدى عليكم أنتوا إذا كحد قدبة وكلا وعدالة وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين يظهر معناك يمين وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح أجره على الله أذيك مالك الأمرتي كان تعدي بها سميسي أما بشي الحرمة هذا الحرمة ذيك قادي محايل أذيك مالك الأمرتي سميسي تاضي مالك أبا القدو واتقوا الله الله كبغى أو إلهي طاع عليسى إي أمر كيسا لازمة وحيء ذكر ريبانا كتغى واعلموا وحوقاتين أن الله ألم علم التقين ضدك كعب صدقين لجره ومعوذ إياه بالنصر والتأييد في الدنيا والآخرة إلهي مقرقاري وحوجيني وغلبنا يقوش سيني لكن وأغفتي إلهي أمر كيسك صباحا لكن هذا سمد نغطان هذا قال كي محا لمن لقاسية سمد نغطان محرمات كي حرامتي وهذا قسنا يسير خلاص سمد نغنس وأنا كفي إناتا وأضوء النغطة غف إلهي أمر كيسي قاطي واجبات كيسي فليي واتقوا الله الله كعبسلة عبسلة مركوة امتثال الأوامر واجتناب النواهي إلهي أوامرتي سئلة قاطة أما أنتو انت غفك وذكر إنه سمايو وحي لقرها يبنى أكتغ كليا واعلموا وحوقاتين أن الله مع المتقين الله إنه لجره ومعوض أوياهي ضدك كب بغي أسغى وقرقاريه وأيديه دوني آخر بها كتب الله الأغلبن أنا والرسولي إلهي وقرقاريه وكان حقا علينا نصر المؤمنين مؤمنين تإلهي وقرقاريه هدي أي جدك سومرا وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين أيضا سبب النزول بيلهات دور رواية وأكو إمادين بخاري وحوصة صاري في صحيحه حذيفة بن اليماني وحولي أيضا وحكسه الدكتي نفقين تلقوا نفقين يجاد في سبيل الله أو أحلى بهنا روايات كلا أيوة إليهن جهات كأولغات وحيطاي ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة هلاك عن تلقوا الرضا وجهات كي يوحي لوكا الميسالة هاي نفقين توسوق لي وأصلا ما يلمك أنه غريس إلا قدتك جهات كي يوحي لقو قاري لهاي هبكي يساندي يهانتدي لقودة قالمي لهاي هذه اللي اسكدها ايو تهلوكاتنا وصيدة المسلمين تايس وكفر استان تكنولوجيا وحكستا قال هذه مرتئة النقضة لداي وعدوا لهم ما استضعتم من قوة ومن رباد الخير ترهبون به عدو الله وعدوكم ايجي لو يدينا يهبكي ايو ساندي رصاصتي لا يألونكم خبالا وحويد المهرين ايو انت اذن لقوه كرام واذن لقوه ايام هذا هو قاعد مركا انها خالما ويدستي وطلاديد مسيح كدقتي يعني وايان ضرر ابو ايوب الانصاري رضي الله عنه oo saxaabi jaliil ah nabigu uu ku degay markuu madiina u hijrooday gurigiisa uu ku degay ayaa wuxuu leeyahay aayadan annagay nagu soo degtay haddaan nahay ansaar nabiga ayaan la saaxiibnay yacni waa dagaalkii baan la galnay markii islaamkii uu faafay oo uu maaragtay adduunkii qabsaday ayaan haddaan nahay ansaar kulannay waxaan nidhi haddii islaamkii uu ilaahay karaameeyey oo loo gargaaray oo uu faafay oo ahalkiisa uu batay haddaan maaragtay awlaaddeenni iyo caruurteenni iyo aan iska joogno oo dagaalkaba iska dayno oo reerahan iyo caruurteen u laabano iskaga nagaano markaasay soo degtay aayaddaasu dheh jihaadkii laga tegay oo ayuuban ansaari oo ku dhintay alqustandiiniya jihaad isagoo wax dhala wil meeshaan la geeyey calag bu yaal muslim qustandiiniya waa hadda istanbul turki halkaasu ku dhintay madiinu ka tegay wa anfiquu bixiya xoolihiina fii sabiili illaahi jidka ilaahay ku bixiya waxa wax lagu bixinayo waa fii sabiili illaahi maalkaaga ku bixi jidka ilaahay walaa tulquu biaydiikum gacmihiinana ha u ridinina ila tahlukati halaag iyo baaba oo ay noqonayso tarkul jihaad jihaadka oo la iska tago laga tago la iska daayo yaa tahluka saxaabadi nabigu ku fasiray ma ahan in la yidhaahdo qofkaan khataru galay bal riwaayada ku yimid arrinta ka hadlaya oo nin saf dagaalkii ka mida isagoo ku jira intuu ka baxay ayuu ruum dhex galay oo uu ku qayliyo markaasa yidhahda ninkan naftiisu tahluka ku riday markaasay yidhaahdeen maya sidaa maaha tahlukad ninkaan waaba geesinimo muujiyey dagaaluba ku dhintaba fii sabiili illah waa nin maaragtay isbiimeeyey oo dagaalkii galay oo wax dhaawacay wax dilay marka tahluka maahana leey ee tahlukadu waa jihaadka laga tago aduu marka waxaa laga yaabaa inuu qofku si kale u fasirto yidhaahdo qofkan maaragtay waa saasuu sameeyey iyo maaha qiyaas waanfiquu fii sabiili illaahi jidka ilaahay wax ku bixiya walaa tulquu biaydiikum gacmihiinana ha ku ridinina ila tahlukati halaag iyo adinkoo ku nagaada ahalkiinni iyo xoolihiinnii oo jihaadkii ka taga markaasay tahluko imaanaysaa waa lagu qabsanaya adigiyaa lagu qabsanayaa dhulkaagii iyo xurumaadkaagii baa lagu qabsanayaa maanta islaamku waxaa haysta maxay yihiin dacfiga iyo dulinimada haysata iyo sida ay yihiin waa ujeedaa tahlukadii qof isdhaqaaji kara ma leh qof wax samaysan kara ma leh kii wax samaysantay lagu duulaan leeyahay nugl yaruu samaystay ama waa rabayba inuu sameeyo oo adiga waa samaysatay gaal futa ku xara ah xaana ii diiday dacfu cid ka hadli karta ma leh ninka ka hadla isaga dembilaa taas ku hadli nin waaxsinuu wanaag sameeya in allaha yuxibu lmuxsiniin alla wuxuu jecel yahay dadka ixsaanka iyo wanaagga sameeya marka la is-amray jihaad fii sabiili illaahi in wax lagu bixiyo iyo daacada alle oo ka tegiddana lagu tiriyey inay tahay tahluka baa ilaahay wuxuu amrayaa oo ku cadfay ixsaan in la sameeyo waa maqaamaad maqaamka daacada u sarreeyo ixsaanka wax badan soo marnay an tacbud allaaha kaanaka taraahu fa in lam takun taraahu fa innahu yaraak alixsaan marka nabiga la weydiiyey saasuu ku jawaabay marka waa aclaa maqaamaati aaca daacada meelaha u sarreeyo ixsaanku oo qofka camalkiisa inuu hagaajiyo is-ilaaliyo waaxsinuu wanaag sameeya in allaha yuxibu lmuxsiniin alla wuxuu jecelyaha dadka wanaagga sameeya in allaha maca aladiina taqaw waladiina hum muxsinuun waatimu lxaja waalcumrata lilaah fain uxsirtum fama staysara min alhadi walaa taxliquu ru'uusakum xataa yabluga alhadyu maxilla ilaahay markuu nooga soo warramay soomka iyo axkaamtiisa iyo jihaadka oo asal daba yeelay hadda manaasigti xajka oo rukni kamid arkaanta islaamka ayaa la amraya dadku inay dhameystiraan xajka iyo umrada mar haday bilaabaan inay dhameystiraan hadii wax dhibaato ku yimaadeen oo cadaw uu ka celiyo sida Nabi Muhammad looga celiyay Hudaybiya ama sanadkii lixaad qofkaas wuxuu bixinayaa hadii naf ariyo ugu yaraan gowracay ama wax laga yaabo dhowr qof toddoba qof ugu badnaan inay wadaagaan neef geel ama neef ari oo ay u bixiyaan hadii wa atimmu alhajja hajka dhamaystira wal umrata umrada lillahi ilahi u dhamaystira oo umrada iyo hajka yaani waa laba amal oo waaweyn marka Allah u sameeyo istusus iyo riyaa ya laga sheegay ka ilaad wa atimmu alhajja wal umrata lillahi ilahi bartiis u sameeyo u dhamaystira afcaasheeda mar hadda bilowdeen waa inaad dhamaystirtaan fa in xusirtum hadii la idin celiyo oo xajkii iyo umradii la idin ka celiyo cadow baa badanaa lagu fasiray waxaana uga dhigan daliil fa idaa amintum baa la daba dhig marka wax laga baqayo inay tahay cadow dadku fasirana waa jiraan xisaarka wax laga wadaa haduu qofku xanuunsada xataa waxaanu garasaa nooc ka mid ah xasri fa in uxsirtum haddii laydin celiyo oo beytkii gaaritaankiisii laydinka celiyo laydinka manciyo sabab kasta lagaa manciyo mararka qaarkood waxaa dhici karta dowladaha qaarkood in loo diido balimasanka xajinaa male baasboor lagu diido tagitaanka lagu diido hadduu kale wax ka noqdo siyaasad wadan fulan waxa leeyahay maba imaan kara ama laga mushatayn kara waxba iska imaan kara marka xasrigu wuxuu noqon karaa yacni inaad aadi weysid xarafgado diyaar ah oo hantidiina haysta caafimaadna qaba in laga hor istaago si kastaa lagaga hor istaago hadday dhacdo marka arrintaas muxuu samaynayaa neef u qalaya xalaalooda fa in uxsirtum haddii laydin celiyo oo laydin manciyo oo tegitaankii lagu diido laydin sharo famastaysara min alhadii facalaykum waxaa dushiina ah mastaysara wixii fududaada min alhadii oo xoolo hadiya naaf ariya yaa ugu yaraan uu qofku gowracay hadday dad badan yihiinna waxay wadaagi karaan ilaa toddobada qof hal neef oo geel ah ama ari lo' ah way wadaagi saddex waa wadaagi karaan afar shan toddoba ugu badan haddii laakiin hal qof uu wax ku gaabsanayo neef ariya baa ugu yar famastaysara min alhadii haddii xasri laydinku sameeyo laydinka celiyo laydinka manciyo laydin sharo oo gaaritaankii laydinka diido inaad tagtaan famastaysara min alhadii waxaad bixinaysaan wixii fududaada oo xoola ah atimu alxaja walcumrata lilaahi walaa taxliquu ru'uusakum halkaas la socotaa walaa taxliquu ru'uusakum madaxyadiina ha xiirinina xataa yabluga alhadiyu ilaa hadiyu uu ka gaaro xoolaha awoodiin maxillahu meeshii uu ku xalaaloobi lahaa iyo makaankii iyo waqtigii yaani qofkan hadii uu soo qaaday oo soo waday maalinta tobnaad baa marka maalintaasa ugu horeysa oo xoolaha la gowracaa maalintaas la sugaa inta ka horeysa wuxuu baaqi ku noqonayaa ixraamkiisi madaxii ma jari karo waatimu alxaja walcumrata lilaahi walaa taxliquu ru'uusakum madaxyadiinana ha xiirinina xataa yabluga alhadyu maxillahu ilaa uu hadyi u gaaro meeshii uu ku xalaaloobi lahaa makaanka marka waa kala duwan yihiin dadku say u xajinayaan ilaa saddex kayfiyo ama saddex nooc baa loo xajiyaa حج كلي يسا واللي ذا إفراد حج أنا عمره لس عمره تاسو على ذا إفراد وحجره حج يا عمره وذا جره وهل مرغفون يسنا أولي لبيك حجا وعمرة تاسو على ذا اقتراف حج يا عمره ذي هل مرغفون يستي هل عمل وعمل وهل دواف هل سعي والله سمعنا ما كان بحثنا كان سدحاد وتمتع تمتع المحيه وعمره سنه سمركه هره مركه ميقاتك كسو خيرتي لبيك عمره باك عبده ايمانيسا تدو مر با دوافيسا مقام ابراهيم با لو ركعود كتكريسا سنه تبعي صفيه مروه با تدودي مر سامرني با لو اردايا كبعدنا مدح إبا الله حيرانيا أما لقاب سنة أما لذي انتاسو أفكاس مركو حلال وبي مركو حلال نقضى ما ننتا السديرات وحجك نيه سنة أو مكاك نيه سنة كاسنا هو التمتع أو حكور راح يستي لبا عمل أي سمايي متكا مركو كحلال وبي لركيب وسكدقاي إحرامك لر عقات عادية ديب كيسي يوحيسي وسجلي حلاله تمتع من ساسوا معنيه وين راح يصفقه لكن الله بدك كلام ماي متك حاجك عمره ولا جيران أما حاجك كل يس أو إفرادك أيوة مرك دوافك استميان يسعيك بركو دي بباقي كم نقريان وحب بنان ماله إلى ما أنت تمناد أي جار وقرض للي هاي ولا تعلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله ما دام أي وضان ولا هدية فمن كان منكم مريضا قفكي أذنك إذ كمذا أو جرا أو به أذن من رأسه أما مدح إيسا مارتي واحد بات إيقارتي أو إذا ما قلي إن جر إيا وحلم ذا مارك مدح إيبا وحيرتي لبكاس قاري دراد دير مارك مدح حيرته فيديو بحنا أما واحد وصدي أو مدح إيبا مارتي وحكا قليم أما نبرك صبحان وحلو بحض مارك إلا حيره سلو الدعوية وما الله يمرك استجرنا علاج كبير الله لقليا كبعدنا فيديو بحيرة يا غفاس تبي وحيري درادي فمن كان منكم مريضا قفكي لكمذا أو جرا أو به أذى من رأسه أما مدحي سوح دباتها أي كسوغيهين ففدية وحلق الرواء مدح فرشا من صيام صنع أو صدقة أما صدقة بحناية أو نسك أما قورع سدح لاسو بيت سمينه أو ذا معنى وتخير أدور ربو صدح بريو سومي أدور ربو لح مسكين بوقودين بدور برنص نصف ساعة هدور ربنا نف وقورعي مدح وحيرتي درادي إلا مدح يسئنا وحيرا الله أقلي ولا تعلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله سمعي قفك إلا تكتب بر واحد صدي بحل إيو حبا قلي مدح مفح الله بعض إلا حيرا حيرا داس مركا قناحان يلا دولي في ديلا فمن كان منكم مريضا قفكي ذي كمدا أو حنوسا أو جرا أو به أذن من رأسه أما مارتي وحاكسوغا لب أو واحد لبا يأسغا ففدية فعليه فدية وحافرشا من صيام صام أو صدقة أما صدقة أو نسك أما قورع سلاسل النبي قال كفاسرين وحديث صحيح أيان اللي را كعب ابن عجرة أيا وحيري وحان فريستي النبي قال إيه كاني أيضا انجرت وإيقا دادا نيسا مدى حيقا ووجه كسر دادا نيسا مركز النبي قال كيري ومما لينهن إبكو إنو كقاري مهيلا يسري أتجد شاتا مركز الله مركز كويري صم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف ساعة صدح بريصان وصيام كيو وعلى فصير النبي قال فصير لكن القرآن كو حشاقي صام يصدق ينصف نبي قال فصير أفر إما نبي قال سيئة بيانين وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم نبي قال عدينا يا مركب نبي قال صام كو حكو فصير صدح بري صدق دينا اللح مسكين إن لسيا من والبا ساع بركيس وصدح ساعين وغنى بركيس صدح ساع مركا اللح مسكين مدبا على سيرا نص نص وقنا وقورع ناف أريئة أيو قورعي ماذا حينا وصاس وقحيرا وصاس القداوي فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام وصدها بري لصوم أو صدقة ولحم مسكين والله قودين يوم دول بنصف ساعة أو نسوك أم وقورع نافك وقورع انت صبحنا فإذا أمنتم ما قلت لي إحسارك وحواها عدو وقف كان كبقي وحلي وحد دليل وإنه عدو أهاي فإذا أمنتم أمانة رشاك أمانة دل الشيء مركع أول ما كوري فإذا أمنتم داد آمن نغتان وطريق الذي فره هذا كوريه فمن تمتع بالعمرة وفي عمرك تمتع إلى الحج اللي جاره فما استيسر من الهدي وعبئنا يوحي أسهل لنا هذا وهدي وقيران كان نافع لقربا تمتع على نافع لقرب لكن حج كم يجيس حولك مرد قفقا لكن عمره يحج سمائي أما هسكو سمائي أما هكلا سمائي وعمره ضعه الرئيس حج كنا هدن باي أما هالمر هولا سمائي وبدا سوح القربائن وبحيه هدي وإذا أمنتم عذو يدا آمن كالنغتان فمن تمتع بالعمرة عمره قفك كنت تمتعه إلى الحج إلى أمارة حجك فما استيسر من الهدي وحال قرب وحي سهلنا هذا وهدي أفقع متبتعة وحبئنا يا ناف وقورعي هدي هو يخاف مرك حاله أما أود بأم هيب خرش لي بحباك القهي أما حاله أنا لو هيب لا أدعي كرت حالينا لكيني وحن أدوك لنا سياسة إسكاعة حوالي عن قواتين الأورا عليها رفت بالي أكون أحضرها أخبر العالم أجب عليها كين لها ضد كان حوالها والله كان موقع أيه حوالها بضرمية لين وكف لان ملايين تأمانيس هدي مرك حوالي إلا وايه أما قيمي يسيبها وقف كان وايه وهنتدي أسنهين محل سمعين فمن لم يجد قف كان هيلين هديه فصيام ثلاثة أيام سدح مال موت صوم كودا لقربا في الحج أيامها حج كأو ما كبود فمن لم يجد غفك عن هيرين هديه نافكي فصيام ثلاثة أيام في الحج سدح بري صوم كودا لقربا حج كأو كصوم ومال مها حج كأو جره وبشاس أيضا لطه عرفة أما ذي الحجة وعقار رأي سقالك أنت بضن حجيد ما صومان وأن أنت سقالاتك وقوف عرفة شق بضنك وجرة مركز الديد يتضبئي اللح ما الماسة دو صومان وشان يأفر ولقرب وصيام ثلاثة أيام في الحج سدح بريوح كسوما حجك وسبعة فدوبرنا إذا رجعتم هذا الله بطان بلد كيني أفركوا الله بطان وحاجك الله بطان أي تدوبرنا سوميا تلك تاس عشرة وطمان كاملة رميستها عشرة دي اللي يرمحها سدح هي تدوبر وطمان سوما مالك كاملة محلوه كاني يعني وتأكيد سيد الله يري ولا طائر يطير بجناحيه شمر أنبال قبوم مجرى لازم هنا مقيان و وعلمت ووعدنا 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربي 40 ليلة وأفرت المرك تم مرك من باب التأكيد كاملة يعني ولما يسكرون طبعا النقصان لهم فما لم يجد فصيام 3 أيام في الحج صدح بري وحكسهم أيامها حج وجوغه ولو انت صرا في عن انك صدت باركود اليين ولمضى ايامها كانوا صومي كراه ايام تشريق لكن ايام تشريق وايام اكل وشرب وذكر لله يعني مالما عيد وكره كدغين او مالما 12 13 14 وعفي عن مالما كور اي صومه 5 6 مراس اما تضبئيه يتضوئي سديد صدح البرين وكا كديو تضوانا مركو صلابت وسبعة إذا رجعتم تضوانا مركي أهد بلد كن يصلابتين تلك التاس 10 وطبا 10 كاملة ما يسترا وصلوا إيرادوا عرفتوا إيرادين رأيت بعيني إشارة ملاحا أخبار أنا سمعت بأذني وعلى حبك لي لك تيدا كتبت بيدي واسك ظاهرا كانت هذا مرأة بيحفو قريس وقال يعني وارن اسكال لفهم كرو ذلك اللي من لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام تمتع على اسمرك نافك الله بحين أيه ذلك أرنكاس تمتع لمن بوصفنا هذا لم يكن أهله أهل كيسو أيسان أهين حاضر المسجد الحرام مسجد الحرام كوجهه لكن ذلك مسجد الحرام جوجه وحفر لك مرة ناف أيها لك مرة هذا يبقى مرة دي سمائية وذلك أهل الحرام كأهاي وحفر لك مرة لكن ذلك أنك لو قرق إيمانا وكي تذهب على الجرام تمتع عمرك السمائية ذلك لقرر والناف كأنه بحيه أما الصوامة طبعا كبري وأخف كركيين ذلك أرن كاسعه هذا تمتع لمن لم يكن أهله أهل كيسو خفه سنعهين حاضر المسجد الحرام مسجد الحرام ضدك الجوغة واتقوا الله الله كبغى وحاو إذا أمره أما إذا كريبه فيما أمركم وما نهاكم إلهي وبغى واعلموا وحاوغاتان أن الله ألا شديد العقاب عقاب كيسين وأذجيها وفي أمر كيسا خلافة ووحي أكرر أبي لي ماذا مخالفة صنعي واعلموا وحاوغاتين أن الله شديد العقاب عقاب كألا إنه أذجيها سيدة غفور رحيم وياها شديد العقاب نوايا ملك وأرنت على أتكيي الحج أشهر المعلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج حجك سنة قدن موضع أهم وأيام معلومة وحال أني يسكر حجك بشل إذا هذا شوال صنفر دفق يغانين إيا ذي القعدة إيا 10 من ذي الحجة طبعاً مش عرفة كمينة وليبا طبعاً يعني وابا نافتي سقالك عرفة وين سخفك نافين ما انت الطبناد حج مجد لكن خفك سقالك كسو قارة وهمينك وعلولي الطبنك همينك سعيدة دو عرفة انتو التقو واختي يرختا وصول لابتو ووجرا ساسا مكا الطبنك ولو قد لغي لكن ما انت الطبناد مجد حج وحتى أي ماذا قف همين كيدا لكن طب عرفت سوء استاقة سوء قرة حدود حجي سوء جرة ملك حجكو ولوضع بلاد طبعا كبري بل أني سكرة لكن فعل كيسا لسمين أيه وما ننت استيادة كبلابنا سدير سقال طبعا كوي طبعا لبية طبعا طب كدونا تعجل سمين كرامك شندا بري قف كده ما يسترنا وسدها يتوانا قدرها وأنه إيمان دونتا فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه مركبها أنت للسماية أعماشة وسدات سقال طبعا كوي طبعا لبيه طبعا سدح يطبع لح مركز سدح يطبع القدرة مركب لنا الشرق لكن خوفك انتون نية يستقصوا اسكسي جوغة فيالك لكن وقت يقول إهرانا الحج حجك أشهر معلومات يعني حجك وقت يلا سمين كروه يعني ولا حجين كره وبلا معلومات الحج أشهر معلومات حجك وقت يلا سمين كره أعماشا وبلا ليقانه وبلا أشياء بش الشوال الإرادة ما صنفر هي ذي القعدة وحجيها ذي القعدة هي عشر من ذي الحجة شوال ذي القعدة عشر من ذي الحجة والله بلاد يطلع بري انت سألوه سمعين كلا وانا يصامرنا يسألونك عن الأهل التي يقول هي مواقيت للناس والحج مالك ميقات كيوان وقت الله ترق لي إن مارتي حجك لسمين كرة أولا نييسة كرة ولوضاس بلوضي طبنك الحج أشهر المعلومات وبليال يقانه فمن فرض فيهن الحج قفكي بلها أصدح دودا نييسة حج فلا رفث حمان يوسى السمين أما رفث مجره رفث قصام الرأي يعني أفحمدنا والويد لغا جماع نوالي هذا أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم قال يا سامر رسول الله مالك الرفث يعني وحفحش أنا والله استعمالا جماع والله استعمالا فمن فرض فيهن بلا أستحدى ذو فرض يالا فلا رفث مجرو أفحمه مرد حج حرمتي أما عمراء نييستي وقت الكلام مجرته حمال ما أقرأ لكن تنا أوسي درنتهي أفكم ركو إنو كفو قادا رفضك جماعة إيا أفحمه دا كل وسوه ذا قلي إلا دا حج نييستي جماعة مجرو فلا رفث مجرو ولا فسوق فاسق لمن مجرته فسوق وحلوه معاصئه او دن وسوده كره ولا فسوق فسوق ما طاعك بحو فسق وطاعك بحو فاسق لمن هي معصيه وسمينا مجرته او لي ما حرام نوع دونتا نقطه أما الزنا هم نغطى أما عيها هم نغطى أما وحكرا هم نغطى ودنوب وما أقرأ فسوق بك وجميع المعاصي سلاسي نغانا يسلمانتون ولا جدال في الحج ضادنا مجرتون فلا الضوضاء وقد جاء يمرا وحاسنا لما أقرأ مرقف دو حج نيستي ولما حج كمبرور كأنبي حكوش آغي حج سدح ناس لقفوا بعد من حج البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدت أمه وفي آن سمين رفث يفسوق وحكبح يا دنبه وقال يا صغر لم يدع مالنت ويزر مالنت ويزر على شيء كل شيء وحاهد الميرة صغيرة ودنبه على قرية سلاسة كل مركب نغانا يا قفكي كبد بادة وحج المبرور قفكي سمايو حج المبرور ملك مسهلا وقفكي مادسو إلى عليو وصدوره يعني قفكنا مركي وماشا التاقو وأركي كرا وحماشا الجرائي داتكو سيدة مارتي داتكا لدوان ومدول بقوري كسو الضحي مدول بلغان قارا واتو لقايا بإنلو الريحو لقايا بمارتي إنلو ترانتو رايو ilu istaago wax badan imaanay marka waxa loo qofku inuu aad iyo aad isku ilaaliyo maalmahaas si uu u helo xajul mabruuk. aadayna adagta muran iyo xataa imaanaya waa la isku qabsanaya. falaa rafatha walaa fusuuqa walaa jidaala fi lxaj, doodna ma jirto, jidaalkuna waa dood, rafadkuna waa midaan soo sheegnay, xumaanoo dhan iyo afxumo iyo jimaac, fusuuquna waa jamiicu lmacaasi, intaasoo dhan ma jirto. walaa jidaala fi lxaji, doodna ma jirto, la doodayo muran iyo qajajac ma jira xajka. wamaa tafcaluu min khayrin fain allaha, wamaa tafcaluu min khayrin yaclamhu allah, wamaa tafcaluu wixii aad samaysaan min khayrin wanaag ah yaclamhu allahu, alla waa og yahay. khayr wixii uun ha yaraado ha badnaado marka laga reebay wixii xumaay qowl iyo ficil ayaa waxaa lagu baraarujinayaa dadka inay sameeyaan wax khayro wanaagsan, waxaasna ilaahay waa og yahay waana ka abaalmarinay. wamaa tafcaluu min khayrin, wixii aad samaysaanoo wanaag ah yaclamhu allaahu, ilaahay waa og yahay, yacni lama mooga, waana idinka abaalmarinaya. watazawaduu faina khayra zaadi taqwa, aydan inkastoo ay sabab nuzuul lahaad oo ay jireen dad ayagu yidhi anagu sahay la'aan iyo zaad la'aan baan iska xajinaynaa, laakiin waa iska caam, qofku markii uu rabo inuu safro waa inuu sahay qaata, jiscin waa inuu qaata, laga maarmaan. laakiin anugu mutawakil baan ahay, xaj baan aadayaa, dadkii aan dhow dawarsanayaa lama oqola waxaas. watazawaduu waxaa leeyahay sahay qaata iyo jiscin, faina khayra zaadi, sahay waxa u khayr badan attaqwa, alla ka cabsi. sida midaan kale loo qaadanayo, qofku markuu safar aadayo sahay u qaadanayo, taqwada ilaahayna waa inuu qofku qaata oo isla saaxiibiya. watazawaduu sahay qaata, faina khayra zaadi, sahay waxa u khayr badan attaqwa, ilaahay cabsidiisa. wattaquuni, anigana iga baqa. yaa uli lalbaab, dadka caqliga fiican lahow, ciqaabkayga iyo cadaabkayga ka cabsad. wattaquuni, iga baqa. yaa uli lalbaab, yaa asxaabu lcuquul, caqliga saliimka ah, dadka lahow, amarkaygana qaata, wixii aan idinka reebana iska daaya, oo ciqaabkayga iyo cadaabkayga iska ilaali. laysa calaykum junaaxun an tabtaguu fadlan min rabbikum faidaa afadtum min carafaatin fadkuruu llaha cinda almashcari alxaraam. waxaa jira jaahiligii inay dadku markii ay isku yimaadiin, ila jaahiliyada way xaji jireen, laakiin xaj khaldan buu ahaay oo ayagoo qaawan ama maaragtay shirki iyo balaayo ku jira ay wax samayn jireen. suuqyo marka waxaa jira jaahiliga iskugu imaan jireen oo ay maaragtay ku garacsan jireen. markii islaamkii markii uu yimid oo xajkii la farad yeelay, waxay is yidhaahdeen armaa tijaaro haddii aad la timaadiin xajkiina wax u dhibtaa, ayaa laga jawaabay laysa calaykum junaaxun, dembi korkiina ma ahan, an tabtaquu, inaad raadisaan fadlan dheeraad iyo tijaaro, min rabbikum, xagga rabbigii, inaad xoogaa ganacsiga ku darsataan laydima diidana, laakiin waa inuusan noqon maqsuudkaaga iyo ujeedadaada waa inaysan noqon ganacsi. xaj baa u timid, xajkaa u timid waa inuu muhiimada koowaad noqoto. haddii marka wax kugu darsamaa waa inuu maaragtay noqotaa wax taabic u ah xajkii, aysan noqon marka hore ujeedadaadu ganacsi, marka hore aadan usoo safrin. hadday noqoto acmaashii xajkaba inuu ku dhaafiso ganacsigii oo meeshii la tegi lahaay ama wixii la samayn lahaa camal, haddii tijaaradii kugu dhaafto, haddii xajkii xagee ka baxay aa u timid, saas lama ogolo. waa inay xoogaa ay ku jirtaa, laakiin ujeedadaadii hore ha ku socotaa, dembina ma saarna qofka. ليس عليكم جناح ذنب كرك إنما أهن أن تبتغوا إن أدرادسان ودربتان فضلا ليرات يتجار من ربكم حق ربكم واحد ذنب إذا ما صارنا إلهي بأمارت إذن حريستي وإن أمارتي وذكرتان. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. فإذا أفضتم حديئات كسو الله رتان من عرفات عرفات دا كتمادان ما ننتي سقارات مكي الأماتو مخرب كبالا كسو الضحاء. فاذكروا الله الله حسى عند المشعر الحرام مشعر الحرام ايش اللي يرى هذا ومزدلفة مساجد هذا كالإسان ماشاس ويقول تعالى مشعر الحرام مركعة قاسة دم أما من دي قضاس ومشعر الحرام ماشاك وقدت مالد كنت عيسو مغرب في عشال وقدت كذا مغرب في الدبلوة لقاي سلاة الصباح نوال وقدت كذا ذاتك عن هرمري وعجز كعان هاين مركعة بعد يلقى صغطها ومن الأسوء هذا أنت الطبن هذا. فإذا أفضتم إفاضة وحلقة عبرية وهذا مركي ما شكي مالين وحومنا نسبية قلقل يسعب دي ساس الضادة يا أمنا يسعب ترى ذاتك هي سوى ذا أقوى أمانتك مرع الأضوة رقو. فإذا أفضتم من عرفات عرفات ذاك سوى دريرتان فاذكروا الله الله حسى عند المشعر الحرام مشعر الحرام أكتيس إلهي كحسى ماشى إلى مزدلفة وين أكو حسان وماشى سلقد عيسانيا همين كاس للجوغيا مخرب عيشة لقدت كنيا كبعدنا صلاة الصباح لقدت كنيا أدوسنا هاي انغف عجز وضع وهمين كأن تقين ذاتك عجز وحلوب بالنهي مركي ضيح وضعه إني آذان منا ويسيه هرمران. واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. واذكروه إلهي حسى كما هداكم سيدو إذيو هنونيي أو إلهي النعمة إذن كسيي هنونكي إلهي إذن كهنونيي نبي الله إبراهيم عليه السلام أو مشاعر تنصب باللابي سيداس إلهي إذن كهنونيي وحسى. واذكروه الله حسى كما هداكم سيدو إذكو هنونيي أو مشاعرتان وإذين تصي وإن كنتم وحد أهيدان من قبله هنون كاستهر لمن الضالين ضد سن با أهيدان انت النبي قال يسوى الدر قرآن قال يسوى الدجين هداية أسر إلهي إنسين وحد أهيدان ضد سن وآن دين يوحبه غين الجاهلية. وإن كنتم محايدا من قبله هداية إلهي وذهنون يكهر لمن الضالين. نبي قالوا له وجدك ضالا فهدا نبي محمد قال له ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. وهذا ليس شكيه أو مشعر الحرام إن الود عيسى مرك عرف الله جي ما هذا وهذا دنو عليه ثم أفيضوا معناه هذا مرك ترتيب ما أنا جملة أن باتي هراء الوعد في تناه الرئيس سجالاتك با يعني للجوجا عرفه مزدلفنا همين كتبنات بلي ما هذا أو قلب تاس سجالك أي لماتي همين ك طبعاً كمزدلفة لي ماذا مركز ثم أفيض ترتيب ما أنا ولا ماذا هي مركي أنت مزدلفة كذا ما يستنك بعد ما لا بد من رضا لك الحق أيام عرفها سيش شيسة أيضا أنا لقى إيمانا يا أو مزدلفة سقيسة مركز جملة أنا جملة ذي هر الوعد في وعيرادين يعني عطف خبر على خبر ثم ذو ترتيبنا مرة النغطاء لا بشيء وكله الرئيسة مرة وحنا قتال الله شيء على سكو الله استغفر ده أرنت أمرك واحد خصيصا ضد كسلان للنهائي قريش وحيا هايان هي ضد كأيجا مارتي كل لقن كأه وحيا ها ahaayeen ayagu dadka xaramka sheeganayay inay maartay u adeegayaan oo xums baa la dhihi jiray magacaas la dhahay xums quraysh arabta kale marka ayagu wax aadi jireen carafa oo musdalifa intay ka gudbaan ay carafa tagi jireen carafana xuduudda xaramka ka mid ma aha laakiin mashcar alxaraam ama musdalifa waa xaramka ka mid tahay ayagu marka waxay dhihi jireen annagu dadkii xaramka nahay meeshaan kama baxayno oo ma aadayno meesha dadka kale aadeen dadkaas oo koyto annagu dadkii xaramka maadaama annaa meeshaan kama baxayno meeshaanaan joogaynaa oon ka tegaynaado arrintaas marka nabiga calayhi salaatu wasalaam markii uu xajiyey waa khilaafay wuxuuna aaday carafa uu u gudbay dadkiina saas u sheegay dhaqankaas horena waa la baabi'iyey jaahiliga ah sidaasaana la amray qur-aankiina amray uma afiidu kasoo laabta oo kasoo dareera min xayu meel afaada annaasu dadku ay kasoo dareeraan meesha dadka kale ay tegayaan kasoo dareera qurayshay halkaas taga qaalu xaramana ayuu waxaa iska baxa ummadda la mid noqda faquuqa iyo waxaa iska joojiya uma afiidu kasoo laabta oo kasoo dareera min xayu afaada annaasu dadku meesha ay kasoo dareerayaan wastakfiru llaaha ilaahayna dembi dhaaf weydiista oo wixii hore a samayseen dembi dhaaf ilaahay weydiista ina allaha alla kafuurun waa alla u dhaafid badan ciddii dembi dhaaf weydiisata raxiimun haddana u naxariisanaya meelo badanna waxaa istikfaarta la amray dadka markii cibaadaadka la dhammeeyo in istikfaar laga daba mariyo markii salaada laga baxo waajibka ah nebigu saddex mar uu dhihi jiray astakfirullah astakfirullah astakfirullah cibaadaadkaas marka markii la dhammeeyo arrintaas ay dhammaatay waxaa leeyahay ilaahay dembi dhaaf weydiista dunuub horaa idinka dhacday wastakfirullaaha ina allaha gafuuru raxiim faidaa qadaytum manaasikakum fadkuru llaaha kadikrikum aabaa'akum aw ashadda dikran ilaahay haddana wuxuu amrayaa in dadku ay badiyaan markii ay dhammeeyaan acmaasha xajka ilaahay inay aada u xusaan sida maarata iyaguba aabbayaalkood ay ugu faani jireen oo u xusi jireen ka badan oo markii ay camalka dhammeeyaan oo mawsimka u dhammaado waxay faani jireen awowayaalkoodii aabbahay maarata dadku maaragtay quudin jiray waxaasuu maaragtay samayn jiray intaasuu geedu ka boodi jiray waxaanu samayn jiray waa lagu faanay arrintaas waxaa leeyahay iska daaya ilaahay maaragtay xusa waxaas macno ma leh faidaa qadaytum haddii aad dhammaysaan manaasikakum acmaashiina xajka haddii aad ka faaruqdaan fadkuru llaaha alla xusa kadikrikum sida maaragtay aad u xusi jirteen aabaa'akum aabayaalkiin oo kale ilaahay u xusa aw ashadda dikran ama xusitaan ka adag kan aabihii aabihiin xuskiisa muxuu yahay waxbuu quudin jiray iyo waxbuu siin jiray iyo saasuu samayn jiray iyo waxaas waxba maaha faidaa qadaytum manaasikakum acmaashiina xajka haddii aad dhammaysaan oo ka faaruqdaan fadkuru llaaha alla xusa kadikrikum aabaa'akum sida aabbayaalkiin aad u xusi jirteen aw ashadda dikran ama xusitaan ka adag kii aabbihiin fa min annaasi man yaquulu rabbanaa aatinaa fi dunyaa wamaa lahu fi laakhirati min khalaaq dadku marka waa kala duwan yihiin dadna waxay rabaan adduun kalii ah waa gaalada yaclamuuna daahiran min alxayaati اdunyaa wahum can alaakhirati hum ghaafiluun adduun iyo yaqaanin bisayd iyo sida looga shaqaysto dadna adduun iyo aakhira labadaba ilaahay bay ka baryayaan famin annaasi dadka waxaa ka mid a man yaquulu dad dhahaya rabbanaa rabbigeenow aatinaa nasii في الدنيا الدنيا كلي إلى المسيح وما له قفكاس ما له في الآخرة آخرة من خلاق وحنصيبك ما له مركو يماذا آخرة وحرم ما له فإلهي ما ودي سمب مركار هم يسوع آي أدوك كلي وأنا لسي الله أرمي من كان يريد العاجلة أجلنا له فيها ما نشاء ولم يدرك ما إلهي ويدي ستي وأنت إلهي أدام والغسينة فمن الناس ضدك وحكم ذا من يقول ضدها ربنا آتنا في الدنيا إلى الدنيا وحنسي وما له قفك اسم له في الآخرة من خلاق آخرة وحنسي بكم له ومنهم من يقول وحاكم ضدك ضدها ربنا آتنا في الدنيا إلى الدنيا نسي حسنة وناك قوة حسنة حتى كمدر الدنيا ربنا آتنا في الدنيا هنا بس الدنيا كلية مجردة وحسنة إسألة سعونة وهو ناسر ملك ضدك مؤمنين تفيري دعاء هذا ومنهم من يقول ربنا ربنا وآتنا نسي في الدنيا الدنيا حسنة وناك وفي الآخرة حسنة آخرنا إله حسنا نسي وقنا ولي إله نقبت بادي ونقى إلالي عذاب النار نار عذاب كذا إله نقى إلالي وحي كل ميان بريد وذاس الدون إيا آخر الله بضبا وحلو إشرا إله نقبت بادي ونار تقوه الرئيسه الدنيا دنا اللغو سيه حسنا وحلو إيه ضرب يعني وناكسن وعافي ماذا لصيه دار واسعة زوجة وناكسن المو وناكسن في الدنيا حسنة عام وناكسن إله الدنيا نغسي علم نافع عمل وناكسن يعني وحقون وناكسن وحفي عن لقال أحلو أمان إيه خير آخرنا صدق الإله نسي حسنة وقنا عذاب النار نار عذاب كيدنا إله نقبت بادي حسنة آخرة ودخول الجنة جنة الله قالوا إيه وإلا سعضوها إن لقى أمان نقضى النار إلا والاستبال لقي أفك فلاحة إيه الليبانة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة زحزح عن النار نار تلقى الدركية وادخل الجنة فقد فاز واللي بان غفقاس وحيك الله ولم إلهي ويديستان إنه كبت بادي وقنا عذاب النار نار تعذاب كيدنا إله نقبت بادي ومارتي أسبابه وحلوه كيري لهاي إله نقفه غير دعا لأس النبي عليه الصلاة والسلام هذا ودعا يسجري ودعا جامعة ودنيا آخرة لبضى بجمع نيسة marku ducooyin ku ducaysan nabigu waa ku tar jiray hadii ayada kaliya uu ka qabto mana ayada ba maartay ku filam ulaayka kuwa la soo sheegay lahum wax ilayhi nasibun mimma kasabu wixii ay shaqaysteen oo galabsadeen bay nasiib ku leeyihiin wallahu alla sari'ul hisab hisabkiisu waa mid uu degdegayo ulaayka lahum نصيب نصيب بكل يين مما كسبوا وحي أي شقيستان والله سريع الحساب الله وامد حساب كيس ودقدق أيه وحير بخلائق وضن وحساب واذكر الله في أيام معدودات واذكر الله الله حسى ولحجك أنك جرنا في أيام ما الميال قدود إلهي حسى معدودات أولا ترية أيام المعدودات هي وحجر أيام المعلومات الله سبحانه العربطي أيام المعدودات ابن عباس وكفة السيري أيام التشريق أيامها يعني ما رتي كوي طبانك اللبية طبانك سدحي طبانك وهي البورة كالإرادة وانت udhiyooyinka la qashay iyo hadigii qoraxda loo dhigayo ilaahay uma jirin waagaas faranjeer iyo wax la gashadeen hilibka inta la qalajiyo bay samayn jireen dareeris u samayn jireen oo markaas oodka ay wax ku samaysan jireen sahay iyo wax ka qaadan jireen ama maalmahaas ay joogaan ay isticmaali jireen wadkuru llaaha allah xusa fii ayaamin maalmayaal gudahood macduudaatin la tiriyey wayaamu tashriiq yani salaadaha gadaalkooda ilaahay lagu xusayaa takbiiraadkii maaragtay ilaahay baa la weynaynaya faman tacajala qofkii hormara fii yowmayni laba maalmood gudahood qofka ku degdega falaa ithma calayhi wax dembiya ma saarna oo maalintii 12 xajka uu ahaay uu tegey maalintii 13 uu ka tegey waa tacajub oo hormaray maalintii dhimanada uu ka tegey wax dembiya ma saarna waman taakhara qofkii dib u dhaca oo 13 dhammaystira falaa ithma calayhi asna dembi ma saarna liman itaqaba laakiin waa qofkii ilaahay ka baqaya oo waxa u fiican qofki inuu dhammaystiro ayaamu atashriiq ayaamu aklin wa shurbin wa dhikri illaah buu nabigu ku tilmaamay xadiis saxiix muslima ayaamu tashriiq waa 12-13 waa ayaamo waxna la cuno waxna la cabo ilaahayna la xuso maalma ciidan dadku markaa jaaniskaas inay ka faa'iidaystaan oo ilaahay ay xusaan oo nicmadaas uu dhammaystiro xajkii in maaragtay ilaahay uga shukriyaan oo in badan ay xusaan faman tacajala fii yowmayni laba maalmood gudahood qofkii hormara falaa ithma calayhi wax dembiya ma saarna waa jaa'is ruqsawa waman taakhara falaa ithma calayhi qofkii dib u dhacana oo maalinta 13 ku darana asna dembi ma saarna waa liman ittaqaa qofkii ilaahay ka cabsada wattaqullaaha allana ka baqa waaclamuu waxa ogaatiin annakum idinku ilayhi ilallaahi tuxsharuuna in laydiin soo kulminayo oo qiyaamada halkaas baa laysku kiin keenayaa wahuwa aladii dara'akum fi lardi wa ilayhi tuxsharuun asagaa idin bilaabay asagaa laydiin soo celinayaa waaclamuu annakum ilayhi ilallaahi tuxsharuuna asagaa laydiin soo kulminayaa ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام قد كي وناك سرائي واكو إلهي بريه نوع مركة شرير أجرة ومارتي أسجل أنك كوبا حمان يسلوين يكبر يسنتان قد كي على شكينا يا أما منافق النقضو أما ma artagaal aan lahan noqdo waa isku wada mid waa gaala qalbiga ka wada yihiin dhammaantood wamina naasi dadka waxaa ka mid ah man yucjibuka qof uu ku yaab gelinayo qowluhu hadalkiisa fi xayaati dunya nolosha adduunyada hadalkiisa aada baa ula yaabaysa fasaaxada iyo hadaladaas uu isku toosinayo iyo sida maaragtay ninkaan u qurxoon yahay wayushhidu llaaha ilaahayna marar uga dhigaya calaa maa fii qalbihi waxa qalbigiisa ku jira oo ilaahay uu marar uga dhigaya wuxuu leeyahay ilaahay baa aniga i og maaratay nin fiicanaan ahay munaafiqiinta ilaahay saas ku tilmaamay idaa jaa'aka almunaafiquun qaaluu nashhadu innaka la rasuulullah wallaahu yaclamu innaka la rasuuluhu wallaahu yashhadu ina almunaafiqiina la kaadibuun ilaahay mukhaatibu ka yahay inay beenaalo yihiin laakiin dadka wuxuu u muujinayaa islaannimo ayuu u muujinayaa gaalnimona waa u qarsoon tahay ilaahay buu marka markhaati uga dhigayaa anu waa fiicanahay waa saas iimaan baan leeyahay buu leeyahay ilaahay baa og waana been ilaahay wuxuu ku ogyahay waxa qalbiga ugu jira wa huwa ninkaasna aladdul khisaam doodiisu aada u daranta aladdi waa shadiidul khusuuma waa dood adag waana kii uu nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam dadka waxaa ilaahay ugu caro badan yahay abghadu rijaali ila allaahi alaladdu lkhasib ninka aada u dooday oo yacni ku doodaya baadilka iyo xadarada wamin annaasi man yujaadilu fi illaahi bigayri cilmin ولا هدى ولا كتاب منير. والدوذي من الناس من يعجبك قوله هذا الكسميدك أعجب قلنا يا كمذا في الحياة الدنيا ما وشاء الدنيا وليا باسمك عركتد ويشهد الله إلهنا مرخاتي أغرق على ما في قلبه وقلبه سكجره وهو متكاسن ألد الخصام ومدود سعياد وأركتها وإذا تولى هدئ جيسته سعى في الأرض انت سوى مركو لجوغه صحابة النبي المؤمنين بقول يا نونين في عمبان هاي مركا دي أركت والله يا بسا ننكا حالك ربا ننكا وانين في عنا لاد أو قرابسا. وإذا تولى هدو جيسته أو إيه كتغو سعى في الأرض للك وسعنا يا ليفسد فيها للك إلو فسادية أو معاصي إيه حمان إيه اعتقاد فاسدة إيه عمل حنو سبينه ويهلك الحرث ويهلك الحرث بارتي روا فسادنا يا والنسل يا أبتك والله لا يحب الفساد إلهي فسادك ما جعل لنك أمرك وأنن فعل كيسا يا قول كيسا الله بضبا أي قلوا عيه هذا الكيسا نواصل مرني إلهي أمكاتي وقال لي اعتقاد كيسا يفعاشي سحونا واتا وحاو سمعين أيو وحاو خرب أيو وأسأل لهم قفك كوابا لباتو. وإذا تولى هديء جيسته سعى في الأرض للك أيو سعانيا ليفسد فيها للك إنه فساديه ويولك الحرث بارتر أو فساديه ماشي وحلق بارن أي يعني هم يسلم بوا فساد والنصل أي أبتك والله قال لا يحب مجعل الفساد فساد إلهي مجعل إلهي إصلاح مجعلها وناك لكن فساد قفص فديس صلاة أيتاي أو أفكي سنة حمان وكشف فلي فعل كي سنة أوياي إنو ألك فسادي أو حمان كسماي تخريب إلهي مجعل. وإذا قيل له أدل غير هذا ولبا تلواني اتق الله الله كبق أخذت وحاقبنا إسا العزة إسلوين يأنا فأي سنتان بالإثم دم ولكن لواني هذا الكيساس يفعل كاس فعل كحن لقواني ولرحق الله وعرانا يا حمان أي سمين. وإذا قيل له قفك سدي الوير هذا اتق الله ورني إلهي كعبص وفساد كان حمان تجوجي أخذت العزة بالإثم عزة وأنفة سنتاج يكبر يسلوين ما قبنا يدنبق وسمي دراديس ولا قبنا فحسبه جهنم كاس وحكا لك مسوين وحاكف لنا كافية نار جهنم ولا بئس وحا باصنا هذا المهاد جوجل نار تصباصنا جوجل الله قال الله من فوقهم ظلل تحت رسول الله ومن تحت ظلل زمان فحسبه جهنم وحامدك كفلا نار جهنم هي كافسة وحكلة وكافية ملة ولا بئس المهاد جوجل باباس له جهنم هذا سؤله لنكي حماية السأوية هاي كوة ورحسنة وكوة. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد وامتك مقابل كيسي وحجر روايات قيمت قفك نفتي سكئيبي إلهي رضاه إلهي مركي لغسا ورمي منافقين تي صفات كوذي حماي صفات كمؤمنين تونا أكسن أتكان أكمل ذلك نفتو هذا إلهي كإيبنا سي إلهي مرال النغضة وحا الله شيئا سهيب ابن السنان الرومي oo nin saxaabiyo jaliil ah in Makka markuu ka hijroonayay ana gaaladii ku dhageen oo yiraahdeen wax hanti oo la bixi kartid male waana ka tagtay asagana uu meel inta tagay oo falaaradiisa cabaystay qunaxiisa ku ritay inuu yiri ninkii soo daba gala ilaa maaratay aan intaan ku dhameeyo qof iimaan kara male waanay ogtay inaan raami ahay nin falaarta ku fiican waxaa la yiri maya adiga kaligaa waa baxaya wax hantiya ma qaadanaysa waayaa yiri soo kaligaa ma socon karo halkaas ku dhaqaa hantigiisii wixii uu tabcay waa ka tegay markaasuu madiina tegay markuu madiina tegay ayuu nabigu yiri rabi xal baycu suhayb ama abaa yaxya baacaagu waa ribxay haddaad hantidaad ilaahay dartiis uga soo tagtay waa ganacsigaas waa ku yirgaar ninoo noocaasuu samaynay wabinannaasi dadka waxaa ka mid a man dad baa ka mid a yashrii nafsahu naftiisa ka iibinaya ibtigaa'a mardaati illaah ilaahay ridihiisa isagoo raadinayuu naftiisi ka gadayaa oo hantidan wax laga dhiga wax wax ku iibsanay wuxuu ku iibsaday ilaahay ridihiis uu dhaafsaday hantidiis ilaahay raalli ha kaa noqdo min annaasi dadka waxaa ka mid a waxay la mid tahay in allaha ashtaraa min almu'miniina anfusahum wa amwaalahum biana lahum aljanna naftoodii iyo maalkoodii bay ilaahay ka gadeen waxaa looga gatay marka janna jannadaasi min annaasi man yashrii nafsahu naftiisa qof iibinaya ibtigaa'a mardaati illaah wuxuu iibinaya ilaahay ridihiis u dalbaya wallaahu alle ra'uufun waa alla u turid badan bilcibaadi addoommadiis ilaahay waa u turaya waa maaragtay u naxariisanaya addoommadiisa wallahu aclam.